كان في ناس كتير هناك. ما كان في وقت. طلبت راديو من عنده. طلبت منه مساعدة. الحساب مظبوط. هذا أحسن محل. أبوه تاجر في السوق القديمة.